قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا نسير مع هذا الإمام العظيم وهو يتحدث عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لنزداد تعرفا له وشوقا إليه وحبا وتعلقا بهذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. ننظر كيف تعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أصابه الجهد والهموم والابتلاءات حتى يصل إلينا هذا الدين غضا طريا نحيا فيه في مجتمعاتنا بأمن وإيمان وسلامة وإسلام. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي مهما ذكرنا في وصفه ومهما تعرفنا على أحواله وأخلاقه وهديه وشمائله، فإننا لن نقدره قدره ولن نعرف حقه حق المعرفة بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فهو إنسان فرد خرج في عالم مليء بالجاهلية العمياء، خرج ليدعو الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. جاء فردا وتحمل أعباء هذه الدعوة المباركة على كاهله لتصل إلى الأجيال اللاحقة، ولتصل رسالة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى الآفاق، ليخرج الناس كما قلنا من الحيرة والجهل والشك والشرك والظلم إلى العدل والرحمة والإنصاف والخير، فصلوات ربي وسلامه عليه. في المجلس السابق أحبتي تحدثنا عن حادثة الإسراء والمعراج وتوقفنا عندها. حادثة الإسراء والمعراج عرفنا أنها وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث على خلاف بين علماء السير. عرفنا أن هذه الواقعة أتت تثبيتا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتلي بالبلاء الشديد بوفاة زوجته الصابرة المؤمنة خديجة بنت خويلد ووفاة عمه الذي كان مناصرا له أبي طالب. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتا وتسلية وتطمينا من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما ودعك ربك وما قلى. فكانت هذه الواقعة مصداقا لهذه الآية والسورة المباركة. عرفنا الإسراء والمعراج وما وقع فيه من التفاصيل، ثم اليوم أحبتي نعود لنكمل في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأحداث التي تبعت الإسراء والمعراج. تروي لنا كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب خصوصا كان يكثر من عرض نفسه على القبائل التي كانت تفد إلى مكة في مواسم الحج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الفرصة، يستغل وجود قبائل عديدة من العرب تجتمع في موسم الحج ليعرض نفسه عليها، لعل قبيلة من هذه القبائل تتبنى هذه الدعوة المباركة فينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوارها بدلا أن يبقى محاربا من قومه وأهل مكة عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على عدد من القبائل. يروي لنا ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبيلة كندة. قال ابن إسحاق حدثنا ابن شهاب الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري يروي أنه صلى الله عليه وسلم في موسم الحج عرض نفسه ودعوته على قبيلة كندة في منازلهم التي نزلوا فيها في مكة، وفيهم سيد يقال له مليح، فدعاهم إلى الله عز وجل، أي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. هذه القبيلة قبيلة كندة من القبائل المشهورة عند العرب، ومنها كان الشاعر المعروف امرئ القيس. النبي صلى الله عليه وسلم عرض دعوته عليهم وعرض عليهم الإسلام وأن ينصروه وأن يعاونوه، فأبوا أن يدخلوا في هذا الدين. أيضا من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها قبيلة بني عامر ابن صعصعة. يقول ابن هشام: دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة أو بيحرة ابن فراس، قال: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله عز وجل على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ إذن هذا الرجل اللي هو بيحراء بن فراس فيما يظهر كان يبحث عن ملك، يبحث عن عز، عن فخر له في العرب، ما كان يبحث عن دعوة وعن إيمان وعن نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فهو أولا قال لقومه لو أننا أخذنا هذا الفتى لملكنا به العرب، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد لو أن الله نصرك وعلى شأنك هل سيكون لنا الأمر من بعدك في الخلافة والملك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الأمر لله يضعه حيث يشاء. إذا كنتم ابتداء تريدون أن تدخلوا في هذه الدعوة بهذه النية الفاسدة وطلبا للملك فنحن لا نريد منكم القبول، نحن نريد أناس يحملون هذه الدعوة نقية طاهرة لأجل الله سبحانه وتعالى، والشيء الوحيد الذي أعدهم به إن ثبتوا هو الجنة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعدكم به، وإلا فأمور الدنيا الملك فيها لله يضعه حيث يشاء. فقال له هذا الرجل أفنهدف نحورنا للعرب دونك، يعني تريد منا أن نقاتل العرب دونك ونحميك، فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. انظروا إذن الدواعي التي كانت سائدة عند القبائل العربية، تريد الملك، تريد النفوذ، تريد السيطرة، وهذا للأسف حال القبائل التي كانت متناحرة في جزيرة العرب. أيضا يروي عبد الله بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة، وأيضا هؤلاء من جهة نجد، أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم، ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا. ويروي لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما أخذه من كبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجول في الموسم على القبائل ليعرض نفسه عليها كان يتبع دائما عمه أبو لهب، كان يتبعه عمه أبو لهب، فكلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة يعرفهم بالله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى التوحيد ويخبرهم بالثمن الذي يعدهم الله عز وجل به إن أطاعوه وإن اتبعوه بالجنة، كلما أتى إلى قبيلة يكون عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق خلفه، فبمجرد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من خطاب هذه القبيلة يصعد أبو لهب ويقول لهم إياكم أن تصدقوا هذا الرجل فإنه يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى ويريد منكم أن تخرجوا من دين آبائكم إلى دين جديد، ويبدأ يسفه برأي النبي صلى الله عليه وسلم ويهول من هذا الأمر. فالقبائل حينما ترى عم هذا الرجل يحذر الناس منه وينفرهم من اتباعه فكثير من القبائل كانت تأخذ هذا المنحى، دعوه مع قومه هم بأنفسهم يتفاهمون مع بعضهم البعض، أما نحن فما لنا ولهذا الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل رجاء أن يفتح الله سبحانه وتعالى على قبيلة من هذه القبائل فتتبنى هذه الدعوة المباركة. وفعلا جاء الأمر الإلهي والإذن الإلهي في إحدى مواسم الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر في طريقه يتفقد القبائل، مر به 6 أو 7 أشخاص من قبيلة تدعى الخزرج، وهذه القبيلة كانت تسكن في يثرب التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأصبح اسمها طيبة أو المدينة النبوية. إذن 6 أو 7 أشخاص من قبيلة الخزرج أتوا إلى موسم الحج ليشهدوا الموسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وسألهم من أين أنتم وما الذي جاء بكم إلى آخر التفاصيل التي سنسردها إن شاء الله الآن من كلام ابن هشام. يقول ابن هشام رحمة الله عليه لما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. وهنا أحبتي دعوني أتوقف عند هذا المشهد وانظروا إلى دقة كلام ابن هشام، قال لما أراد الله بنبيه خيرا وأن يعزه، هذا أحبتي يدل على أمر معين في فقه الدعوة إلى الله عز وجل وفي البناء الحركي والدعوي لهذه الأمة، وهو أن لحظة الانتصار ولحظة التقدم النهائية هذه لحظة تترك إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، وليس لإنسان أو داعية أن يستعجلها وأن يقطفها من عنده. ما معنى هذا الكلام أكثر يا شيخ؟ نحن علينا أحبتي في حياتنا الدعوية أن نبذل الأسباب بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى والثبات على المبادئ العقدية الحقة، ولا نساوم على شيء من هذه المبادئ ولا نجعلها في المزاد. من يعطينا ملكا أو يعطينا سلطة أو وزارة فإننا نساومه على مسائل الاعتقاد، كلا. إن فقه الدعوة يعني أن نثبت على دين الله سبحانه على المبادئ العقدية الثوابت التي لا تقبل التغيير والمساومة، ونبقى ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وأما اللحظة التي سيأتي فيها النصر وتنتقل فيها هذه الدعوة من السرية إلى العلنية ومن العلنية إلى المواجهة والحرب العسكرية، هذا كله في أقدار الله سبحانه وتعالى، هو الذي يختار لنا الوقت المناسب واللحظة المناسبة للانطلاق في هذه الميادين. وأما استعجال قطف الثمار قبل أن يحين وقتها فهذا في الحقيقة هدر للجهود الدعوية العظيمة التي بذلت عبر عشرات السنين. برأيكم أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عنده حساب معين أنني سأدعو عدة سنوات في مكة ثم سأذهب إلى المدينة لأتولى حكمها؟ هل كان هذا في حسابه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنه سينتقل إلى المدينة وسيؤمن به الأوس والخزرج؟ أم جاءت هذه اللحظة لحظة قدرية من دون أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها، مكافأة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على ثباته وصبره طوال تلك السنوات التي فاتت؟ أليس هذا هو الواقع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رؤيا أنه سيهاجر إلى أرض جرداء وفيها نخيل وما شابه ذلك، لكنه ما كان يعرف بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ما هي هذه الأرض وما طبيعة أهلها وإن محلها بالضبط. فلذلك كان هو يبذل الأسباب التي أمره الله عز وجل بها، الدعوة إلى دين الله، مواجهة المشركين بالحجة والبيان والقول، ولم يؤمر لا بالحرب ولا بالدفاع العسكري، ولم يؤمر أيضا بأن ينتقل هو بنفسه إلى المرحلة النهائية، مرحلة بناء الدولة في المدينة النبوية. هو بقي قائما على الأسباب الشرعية وينتظر اللحظة المناسبة لينتقل فيها إلى مدينة أخرى ينصر فيها دعوته ويقيم بها هذه الدولة المباركة، دولة الإسلام ودولة التوحيد. فما أريد أن أقوله هنا أن كثيرا من الدعاة للأسف من أجل الاستعجال ومن أجل قطف الثمرة بشكل مبكر تجدهم يقفزون مراحل ويحملون الدعوة وأبناء الدعوة ما لا يطيقون، فإذا بهذه الثمرة، ثمرة الدعوة وثمرة البذل والعطاء على مدة سنوات طوال، تذهب في لحظة واحدة وتنتهي هذه الدعوة وهذا المسلك الدعوي الذي سلكه فلان. فإذن علينا أن نكون على وعي من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يصاب باليأس أيضا من زاوية أخرى، لأن بعض الناس يقول يا شيخ متى النصر ومتى ستقوم هذه الأمة ومتى ستنهض من جديد؟ فأنظر في حال هذا السائل الذي يسأل متى النصر ومتى ستنهض هذه الأمة، أنظر في صلاته، في عبادته، في تنسكه، في علاقته بربه، فإذا العبادة هزيلة وإذا العلاقة بالرب ضعيفة وإذا هو يقدم هواه على شرع الله سبحانه وتعالى وإذا هو ينتظر اللحظات ويقتنصها من أجل أن يفعل المحرمات وينظر إلى ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فانظر في حاله وتساءل هذا الرجل لماذا يسأل عن النصر الإلهي ومتى تنهض هذه الأمة وهو لم يأخذ بالسبب بعد، هو في نفسه وفي أمور أسرته لم يراقب الله سبحانه وتعالى، لم يبذل جهدا في الحفاظ عليها، على قيمها وعلى أخلاقها وعلى سلوكياتها وعلى التزامها بالحرام والحلال. عندما تكون أنت مواظب على حدود الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب وتستمر وتتعب تأتيك الجائزة في الوقت المناسب الذي يختاره الله سبحانه وتعالى وليس في الوقت الذي تختاره أنت، ولربما أيضا لا تأتيك في هذه الدنيا، لربما أنت تبذل الأسباب وتنتهي القصة والحكاية في هذه الحياة وتطوى تحت التراب والنصر يأتي بعد ذلك بسنوات وسنوات، لكن المهم أنك ثبتت على المبادئ الحقة ولم تساوم عليها ولم تلعب بدين الله سبحانه وتعالى ولم تكن إنسانا متفرجا تسأل عن النصر وأنت لا تبذل له الأسباب. فما أريد أن أختم به إذن الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة قدرية الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأها له، كان على قدر بلقاء شباب من الخزرج، هكذا هو يسير في الموسم، فجأة لقي شباب من الخزرج من دون ميعاد سابق، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو مخبأ له. فلقي هؤلاء الشباب، فانظروا في الحوار الذي دار بينهم. لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج. فقال: أمن موالي اليهود؟ لأن اليهود كانوا يسكنون يثرب. قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ دعونا نجلس نتحدث. قالوا: بلى تجلس، ما عندنا مشكلة. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، بينما كان الخزرج والأوس أصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يخبر ابن هشام أن اليهود كانوا قد غزوا المدينة وأقاموا بها وسكنوا مع الأنصار مع الأوس والخزرج في هذه المنطقة، وكان بين اليهود وبين الأوس والخزرج مواجهات ومنافحات، فكان اليهود دائما يتوعدون الأوس والخزرج ويقولون: انتظروا علينا، أنتم تقاتلوننا، انتظروا، فإن هذا زمان يطل فيه نبي جديد على هذه الأمة وسنؤمن به ونقاتلكم معه. فكان الأوس والخزرج يسمعون هذا كثيرا من اليهود، أن هناك نبي سيخرج، واليهود هم أهل كتب سابقة، فهم يعلمون فعلا أن موعد خروج النبي الجديد اقترب، لكن ما كانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من العرب وليس منهم. فالمهم، الأوس والخزرج كانوا يسمعون كثيرا من اليهود ذاك التهديد وذاك الوعيد بأننا سنقاتلكم أيها الأوس والخزرج بهذا النبي العظيم الذي سيخرج وقد أطل زمانه. فالخزرج وهم يتحاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبادلون معه الكلام في الدعوة والتوحيد والدين الجديد، تذكروا تلك القصة التي كان اليهود يهددونهم بها، قصة النبي الجديد الذي أطل زمانه. فماذا قال بعضهم لبعض؟ فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. أصبح الخزرج هؤلاء النفر الستة أو السبعة يتحدثون مع بعضهم يقولون: والله إن هذا الرجل هو النبي الذي يخوفكم به اليهود، فدعونا نسبقهم إلى الإيمان به. فاستغل هؤلاء الفتيان الفرصة فأجابوه فيما دعاهم إليه، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وقبلوا ما عرض عليه من الإسلام، وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك. الآن أيضا تروي لنا كتب التاريخ كما أن الأوس والخزرج كان لهم مشاكل وحروب مع اليهود، كانت لهم أيضا مشاكل مع بعضهم، فكان هناك معارك كثيرة بين الأوس والخزرج، أحيانا تكون الدائرة للخزرج وأحيانا تكون الدائرة للأوس. ومن أشهر تلك المشاهد موقعة بعاث التي كانت قبل إسلام الأوس والخزرج بسنوات معدودة، وقعت بينهم واقعة كان فيها سفك للدماء وهلك فيها كثير من رجالات القبيلتين. فهؤلاء النفر الستة حينما رأوا طيب هذه الدعوة المباركة والأخلاق العالية التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أملوا أن تكون هذه الدعوة سببا في توحيد الأوس والخزرج وانتهاء النزاع والصراع بينهم في يثرب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين إخواننا صراع وحروب، وإننا نسأل الله أن يجمعهم بك، فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني إذا اجتمعت الأوس والخزرج عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فسيكون لك العز والفخر. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. قال: وهم فيما ذكر لي ستة نفر من الخزرج. إذن ابن هشام يذهب إلى أنهم كانوا ستة نفر من الخزرج وليس سبعة كما ذهب البعض. المهم، لما قدموا المدينة التي كانت تسمى يثرب في ذاك الوقت، قدم هؤلاء الستة إلى أهلهم من الخزرج، وأيضا ذهبوا إلى الأوس وعرضوا عليهم هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فانتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت المدينة وأن هناك دين جديد يدعو إليه رجل، وأن هذا الدين يحمل الفضائل والأخلاق العالية إلى آخر تلك التفاصيل. فأصبح لسان النبي صلى الله عليه وسلم على كل أو في كل بيت من بيوت الأوس والخزرج. في العام القادم، في الموسم القادم الذي أتى، خرج وفد جديد من يثرب تجاه مكة حتى يشهد موسم الحج. وكان هذا الوفد الجديد يتكون من 12 رجلا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا في هذا الموسم إلى الحج حتى يلقوا هذا النبي العظيم ويبايعونه أو يبايعوه على السمع والطاعة. الآن ابن هشام سيسرد لنا ماذا وقع في بيعة العقبة الأولى. يقول ابن هشام: حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، فلقوه بالعقبة، أي التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، والعقبة هي في منى. الآن في وقتنا الحالي هي في منى، لا يوجد هناك العقبة، جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى، فالعقبة هذه منطقة في منى ويقول بين منى ومكة. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النفر في العقبة، وكان الكفار بشكل عام لما يحجوا في الجاهلية كانوا يأتون إلى العقبة أو إلى منى فيقفون عندها ويرمون عندها. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى هذا الوفد في العقبة، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة عرفت في التاريخ باسم بيعة النساء. لماذا سميت باسم بيعة النساء؟ لأن هذه البيعة لم يكن فيها بيعة على القتال والحرب، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في خوض المعارك مع معانديه ومع كفار قريش، فلذلك بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يبايع عليه النساء فيما بعد، وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. لأن هذه البنود هي التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى لهؤلاء النفر الذين أتوا من يثرب. وسميت هذه البيعة بيعة ماذا؟ بيعة النساء. لماذا سميت بيعة النساء؟ لأنه لم يذكر فيها أمر الحرب، وإنما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على المبادئ التي كان يبايع عليها النساء فيما بعد. إذن قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. وكان من ضمن هذا الوفد أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان، زعماء كبار في الأوس والخزرج. الآن هؤلاء الوفد القلة أرسل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجل ليعلمهم دينهم في يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكياسته وفطانته ما قال لأحدهم أن تتولى تعليم الناس، لأنه كان يعلم بوجود المشاكل بين الأوس والخزرج، فلو أن شخصا من الأوس أو الخزرج هو الذي تولى الدعوة لربما هذا زاد في الشحناء بين القبيلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا مصعب ابن عمير ليكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى وسفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام في مدينة يثرب. قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن وأن يعلمهم الإسلام وأن يفقههم في الدين، فكان يسمى في المدينة بالمقرئ، وكان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه البعض، ما كانوا يحبون. إلى الآن القلوب لم تأتلف بعد بينهم بسبب كثرة الدماء، فما كانوا يحبون والله أن يكون إمام يثرب قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج، لأن الأوس قلوبهم ستشتعل، وكذلك في المقابل لو كان الإمام من الأوس قلوب الخزرج ستشتعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراحهم من هذا النزاع الداخلي وبعث سفيرا من عنده هو مصعب بن عمير ليكون هو الإمام الذي يقتدي به القوم. إذن كانت هذه هي أحبتي تفاصيل بيعة العقبة الأولى. الآن هؤلاء 12 مع مصعب بن عمير عادوا إلى يثرب، وبدأ مصعب بن عمير يؤدي المهمة التي وكلها أو وكله النبي صلى الله عليه وسلم بها، مهمة الدعوة وتعليم الناس القرآن وتعليمهم مبادئ الإسلام والإمامة بهم. فبدأ الحمد لله الإسلام ينتشر في يثرب، وما من بيت قالوا إلا وقد دخله الإسلام، وما من بيت إلا وقد دخله الإسلام وأسلم فيه نفر من الرجال والنساء. يقول ابن هشام: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. الآن بدأ يتحدث ابن هشام عن البيعة الثانية للعقبة. البيعة الثانية، مصعب بن عمير ذهب يدعو في بيتوتة يثرب، فانتشر الإسلام كما قلنا في البيوت وفي القرى التي حول المدينة. فعندما جاء الموسم الآخر للحج بعد ذلك في العام المقبل، أراد الأنصار من الأوس والخزرج أن يأتوا بوفد كبير لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يدركون خطر هذه الرحلة، فخرجوا مع المشركين من قومهم. الآن ليس كل الأوس والخزرج دخلوا في هذا الدين، دخل الطائفة كبيرة نعم، لكن بقي كثير منهم على الشرك. فحينما جاء العام المقبل وجاءت قافلة الحج من يثرب تجاه مكة، كان المسلمون يستخفون مع هذه مع عناصر القبيلة من المشركين، فكانت هذه القافلة باختصار مختلطة، فيها أهل الشرك من أهل يثرب وفيها المسلمون من أهل يثرب، أتوا في قافلة واحدة. والمسلمون من أهل يثرب لم يخبروا من كان معهم من المشركين بالهدف من الحضور وأن هناك بيعة، حتى لا يفشو أمرهم في مكة فيعترض عليهم كفار قريش أو يصبح هناك قتال وما شابه ذلك، فكتموا قضية البيعة بينهم ولم يحدثوا بها من أتى معهم من المشركين. طيب، وعد المسلمون الذين أتوا إلى الكعبة أو إلى مكة في هذا الموسم النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة في نفس المكان الذي عقدت فيه البيعة في المرة السابقة، أين؟ أيضا عند منطقة العقبة، عند منطقة العقبة. وكان عدد الرجال في هذه البيعة على خلاف بين علماء السير، منهم من قال كان عددهم 70 رجلا، ومنهم من قال كان عددهم 73 رجلا وامرأتين. وفي الحقيقة يعني تحديد الرقم بحد ذاته ليس له كبير فائدة يبنى عليه حكم شرعي، سواء قلنا كانوا 70 أو كانوا 73، الأمر في ذلك هين، لكن كثير ما يشتهر أنهم كانوا 73 رجلا ومعهم امرأتان. الآن سنتعرف أكثر على تفاصيل هذه البيعة. يقول البراء ابن معرور أحد رؤوس الخزرج الذين أتوا إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الثانية وخرج مع الوفد. يقول البراء: ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة في أوسط أيام التشريق، في أوسط أيام التشريق. طب ممكن واحد يقول: طب يا شيخ، هم كفار مكة والعرب كيف كانوا يعرفون قضية الحج وأيام التشريق؟ نقول أحبتي كانت بقايا دين إبراهيم موجودة عندهم، هم كانوا يحملون بقايا دين إبراهيم عليه السلام، والحج هذا من تفاصيله ومن ملة إبراهيم عليه السلام، ليس شيء جديد في الشريعة الإسلامية. لكن الذي كان جديدا عليهم ما هو؟ التفاصيل التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض الحج وأركانه، وإلا فأصل الحج كان معروفا عندهم، أصل الحج كان معروفا عندهم، وكانت المشاعر في العموم معروفة عندهم، لكن الإسلام أتى ببعض التفاصيل وتعديل بعض الأخطاء التي كانوا يرتكبونها في أداء هذه العبادة. المهم تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق عند الجمرة. قال البراء: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيدنا جابر بن عبد الله كان والده ممن حضر هذه العقبة أو هذه البيعة، لكن متى حضرها؟ هو لما قدم معهم كان مشركا وما كان يعلم أن هناك بيعة ستحدث، لكن الذي وقع أن المسلمين من الأوس والخزرج أرادوا أن يجعلوا عبد الله بن حرام يسلم، أرادوا أن يجعلوا عبد الله بن عمرو بن حرام يسلم ويدخل معهم في هذا الدين، لأنه كان رجل كبير من رجالاتهم. فالمهم أتى المسلمون من الأوس والخزرج على عبد الله بن حرام وعرضوا عليه الإسلام وهذه الدعوة المباركة، وكان رأسا من رؤوسهم، فرضي وقبل ودخل معهم في هذا الدين، وأخبروه أن هناك بيعة ستحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل، في منتصف الليل في منطقة العقبة أوسط أيام التشريق. وكان كما قلنا عبد الله وكان شريفا من شرفائنا أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، أي ما كنا نخبر من معنا من المشركين ممن خرجوا معنا من يثرب أمرنا وأننا على دين هذا الرجل وأننا أتينا لبيعته ما أخبره. قال فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا عند العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبا من النقباء وزيرا من الوزراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء البيعة. قال البراء فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. انظروا كيف كان المحافظ على الهدوء حتى لا يعرض أي صخب وأي جلبة في ذاك الموسم. قالوا نمنا إلى منتصف الليل في رحالنا. قالوا حتى إذا مضى شيء من الليل خرجنا من رحالنا يتسللون تسللا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا نتسلل كما تتسلل القطاء الطيور الفراخ الصغيرة مستخفين، حتى إذا اجتمعنا في الشعب، أي في أن كأن هناك كان شعب أو شق في الأرض عند العقبة، ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا وهي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأسماء بنت عمرو رضي الله عنها. قال اجتمعنا في هذه المنطقة ننتظر حضور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ودخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من؟ قال وكان معه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. يعني العباس كما هو معلوم لديكم أسلم متأخرا بعد غزوة بدر، يعني أسلم متأخرا أحبتي، وشارك أصلا في غزوة بدر مع المشركين، لكنه أخرج إجبارا لهذه الغزوة، أخرجه المشركون جبرا وإلا لم يكن يريد الخروج. فهو كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يشكل له غطاء أمني كما كان شقيقه أبو طالب يشكل غطاء أمنيا، لكن العباس لم يكن في تلك المنزلة العالية من قريش كما كان لأبي طالب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه العباس، وإن كان العباس لم يؤمن بعد لكنه كان يستأمنه عليه الصلاة والسلام على أسراره. فيروي لنا الأوس والخزرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم مع عمه العباس ابن عبد المطلب، قالوا وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم هو العباس ابن عبد المطلب، فماذا قال؟ قال يا معشر الخزرج والأوس إن محمدا منا حيث قد علمتم. يعني صحيح نحن لسنا على دين محمد، لكن محمد صلى الله عليه وسلم محمي عندنا. إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعونه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في كمال العزة والمنعة في قومه، لكن في النهاية أن يبقى بين أعمامه وأقاربه أفضل له من أن يخرج إلى قوم لا يعرف كيف سيعاملونه وتتفرد به العرب. فالعباس هذه الرسالة التي أراد أن يوصلها للأوس والخزرج، محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إليكم وأنتم تريدون استقباله، إذا كنتم على قدر هذا الاستقبال وعلى قدر الثبات معه وأن تنصروه فليذهب إليكم، وإلا إن كنتم تخشون من أن تخذلوه ولا تقفوا معه فدعوه بين أهله وقومه ومعشره. فقالوا له الأوس والخزرج بماذا أجاب العباس بن عبد المطلب؟ قالوا له قد سمعنا ما قلت، قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. الآن الأوس والخزرج قالوا للعباس سمعنا وجهة النظر لديك، عرفنا ماذا تريد، الآن نريد أن نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ونريد أن نسمع منه. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بتلاوة القرآن ودعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. هذه تسمى بيعة الحرب والقتال، أن هنا لم يبايعهم على ما بايع عليه في البيعة السابقة. البيعة السابقة كانت في أمور أخلاقية، لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، أحكام عامة. لكن هنا كانت بيعة قتال وحرب. النبي صلى الله عليه وسلم صريح أنه يريد أن يتأكد هل يستطيع أن يهاجر إليكم أو لا أستطيع الهجرة، فأراد أن يحتاط ولا يريد أن يحملهم ما لا يطيقون، فقال لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني أن تحموني كما تحمون نساءكم وأبناءكم. فقام البراء بن معرور وكان من سادات قومه، ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. وكانوا يكنون عن النساء بالأزر، أنكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم لهن. فقال البراء بن معرور مقولة عظيمة، قال له سنمنعك مما نمنع به نساءنا بهذا المعنى. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. الحلقة هي السلاح، يعني فنحن أهل السلاح والحرب، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض قوله رجل من عقلاء الخزرج، هو أبو الهيثم ابن التيهان، وكان ممن حضر البيعة الأولى، لكن هذا الرجل من عقلائهم كان يريد أن يأخذ من أفواههم الكلمة. قال لهم يا رسول الله، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال، يقصد بالرجال اليهود، حبالا أي عهودا، وإنا قاطعوها، رح نقطع عهودنا مع اليهود وسنحميك أنت، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وأن تدعنا؟ يعني إذا انتصرنا يا رسول الله هل ستعود إلى قومك في مكة وتدعنا في المدينة في يثرب، وإلا ستبقى معنا؟ الآن هؤلاء لم يكونوا طالبين للملك، ما كان بدهم الملك، كانوا يريدون شخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بينهم، وهذا حق لهم وشرف عظيم أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الثقة وقال لهم بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. يعني الآن سنمتزج مع بعضنا، ستمتزج أرواحنا ودماؤنا وسيختلط تاريخنا. إياكم أن تظنوا بعد كل هذا الوفاء الذي ستبذلونه أيها الأنصار أنني أترككم وأعود إلى بلادي وإلى مكة، كلا، بما أنكم حملتم هذه الدعوة على أكتافكم وستبذلون من أجلها مهجكم، فإنني أبقى معكم إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، دمي دمكم وهدمي هدمكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فبايعه الجميع حينئذ بيعة الموت، وقالوا يا رسول الله بماذا تعدنا إذا نحن أوفينا بهذه البيعة؟ قال بشيء واحد، الجنة. فقالوا رضينا البيع لا نقيل ولا نستقيل. فعلا كان الأنصار رجال أحبتي، كان الأنصار ثابتين راسخين في عقائدهم في إيمانهم، صدقوا الله، فالله سبحانه وتعالى صدقهم وأثنى عليهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين نصروا هذه الدعوة وحموها بأظهرهم وبأرواحهم وأنفسهم. الآن بعد أن تمت البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج نقباء، يعني مثل وزراء، مثل مندوبين يديرون شؤون الأوس والخزرج في المدينة إلى أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فأخرج 12 نقيبا ليكونوا على قومهم. أخرج كم نقيب؟ 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وكان أول من وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة هو البراء ابن معرور، ثم تتابع القوم بعد ذلك على البيعة. لما انتهى القوم أحبتي من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعودوا إلى رحالهم. فخرج رجل منهم أخذته الحمية لهذا الدين، يقال له العباس بن عبادة رضي الله عنه، فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إن شئت لنميلن عليهم الليلة بأسيافنا. يريد أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من الآن مستعد لبذل الروح والمهج ولمواجهة المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاك القائد الحكيم قال له لم نؤمر بعد بذلك، ليس هذا وقت المواجهة، ولم يحن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يستعجل بهذه الثلة الجديدة التي بايعته الآن، لا يريد أن يستعجل بها الخوض في أتون حروب ومواجهات عسكرية. بل يريد ينظر دائما في مقاصد التصرفات وفي مآلاتها وما يترتب عليها بعد ذلك. صدقوني أحبتي، لو كان هناك عجلة في اتخاذ أي قرار فإن العجلة تئد هذه الدعوة في مهدها. النبي عليه الصلاة والسلام الآن حقق انتصار جيد، أنه وجد ثلة مؤمنة مستعدة أن تستقبله في مدينة، تحميه، تنصره، يستطيع أن يؤسس دولة جديدة لهذا الدين. فلا يريد أن يستعجل الخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يريد أن ينتقل إلى تلك الديار الجديدة وأن يؤسس دولته وأن يقيم منهجه وأن يرفع لهذا الدين صرحة، ثم بعد ذلك يعود للمواجهات العسكرية مع المعاندين والمحاربين لهذه الدعوة. وهذا المنهج يجب على الدعاء إلى الله أن ينتبهوا إليه، إن الاستعجال في المواجهات قبل أن ينظر في مآلات الأمور وفي مقاصد الشريعة الغراء هو انتحار جماعي، تعرض فيه نفسك أيها الداعية وتعرض فيه من اتبعك للإبادة وسفك الدماء من دون أن تكون الثمرة واضحة للناس. يجب أن تكون الخطوات محسوبة، يجب أن يكون هناك تنظيم وترتيب وتهيئة للظروف قبل أي مواجهة غير محسوبة ومواجهة غير متكافئة الأطراف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير وفق وحي الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي يرسم لهذه الأمة منهجا إلى يوم القيامة، كيف ينظروا في مآلات التصرفات وألا يستعجلوا وألا يقحموا أنفسهم في مواجهات قبل أن يستعدوا لها حق الاستعداد. إذن المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبادة: لم نؤمر بعده بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قالوا: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش فقالوا: يا معشر الخزرج. كأن هناك خبر تسرب لصناديد قريش، لقد حدث هناك لقاء بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جماعة من أهل يثرب. هذا الخبر وصل إلى كفار قريش، فكفار قريش في الصباح أتوا إلى المكان الذي نزلت فيه قافلة أهل يثرب في ميناء. أتوا عليهم فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني أنتم أيها الخزرج يا أهل يثرب بيننا وبينكم ود. وكان أهل مكة إذا خرجوا في تجارتهم إلى الشام يمرون بيثرب، فكان هناك علاقات تجارية وطيدة بين أهل مكة وبين أهل يثرب. فكفار مكة أتوا على أهل يثرب وقالوا لهم: نحن لا نريد أن نخسركم ولا نحب أن تندلع حروب بيننا وبينكم، نريد أن نحافظ على علاقتنا، على تجارتنا، على تواصلنا، فلماذا فعلتم هذا الفعل مع هذا الرجل الذي حاربنا وخرج عن دين آبائه وهاجم أصنامنا؟ فالآن انبعث، يعني من روى هذه القصة يقول: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا وقد صدقوا. يعني نحن قلنا أحبتي، القافلة التي أتت من يثرب باتجاه مكة لموسم الحج لم يكن مجملها من المسلمين، كان فيها مسلمون وكان فيها من الكفار الذين بقوا على شركهم. فهؤلاء المشركون من أهل يثرب حينما سمعوا صناديد قريش يخاطبونهم بذلك ويقولون لهم: كيف قابلتم محمد صلى الله عليه وسلم وبايعتموه وأردتم أن تخرجوه من بين أظهرنا؟ فهؤلاء المشركون من أهل يثرب قالوا لصناديد قريش: والله ما فعلنا ذلك. وهم صادقون، لأنهم لم يعلموا أن المسلمين الذين خرجوا معهم قابلوا محمد صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل. فكما قال ابن هشام، المشركون من أهل يثرب قالوا لأهل مكة: نحن لم نقابل هذا الرجل ولم يحدث بيننا وبينه أي لقاء، فمن أين أتيتم بهذا المقال؟ وأما المسلمون فسكتوا وصنعوا كأنهم لا يعلمون شيئا، كما قال الرواة: نظر بعضهم إلى بعض، هل وقع شيء؟ لم يقع شيء. ثم يكمل ابن هشام سرد هذه القصة، قال: ونفر الناس من ميناء، انتهى موسم الحج وعاد أهل يثرب إلى مناطقهم وإلى بلادهم. لكن كفار قريش تأكدوا من دقة المعلومة التي بلغتهم، تأكدوا أن هناك لقاء ليلي وقع بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جماعة من أهل يثرب تواعدوا فيه على أن ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وأن يحموه كما يحمون نساءهم وأبناءهم. فخرج كفار قريش في طلب القوم أي في طلب أهل يثرب، فاستطاعوا أن يدركوا منهم إلا رجلين، أدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وهؤلاء أيضا من زعماء الأنصار. قالوا فأما المنذر فأعجز القوم، يعني حاول أن يتفلت منهم فاستطاع أن يهرب، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوه يديه إلى عنقه بنسع رحله، أي سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه ألقى القبض عليه كفار قريش وربطوا قدميه باتجاه عنقه من خلال الحبل الذي كان على دابته، وأهانوه وأدخلوه مكة وهم يضربونه ويؤذونه. فاستصرخ سعد بن عبادة بجبير بن مطعم بن عدي، وكان هذا من رجالات قريش، كان إذا قدم إلى يثرب يحميه سعد بن عبادة ويحمي تجارته ويوفر له سبل الراحة. فحينما أدخل كفار قريش سعد بن عبادة إلى مكة بالضرب والشتم والإهانة ووضعوه في المسجد الحرام، سعد بن عبادة صرخ مناديا لجبير بن مطعم، فوصلت صرخته إليه من خلال رسول، قيل لجبير بن مطعم إن سعد بن عبادة يستصرخ بك ويذكرك بالولاء الذي بينك وبينه. ففعلا أتى جبير بن مطعم وأخذته الحمية العربية، واستنقذ سعد بن عبادة من أيدي صناديد مكة وأطلق سراحه، فعاد سعد بن عبادة أدراجه إلى يثرب. إذن كانت هذه قصة بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية كما قلنا شهدها على طريقة ابن هشام، شهدها 73 رجلا وامرأتان من الأنصار. وأما على طريقة ابن أبي العز الحنفي فيقول والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. ابن أبي العز الحنفي يقول البيعة الأولى للعقبة شهدها 12 رجلا من أهل طيبة. قال وبعد 52 أتى، أي حينما أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم 52 عاما، أي بعد بيعة العقبة الأولى بعام، أتى 70 في الموسم هذا ثبتا. فإذا ابن أبي العز يرى أن عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية أن عددهم 70، لكن ابن هشام يرى أنهم كانوا 73 رجلا وامرأتين، وهذا خلاف كما قلنا في التعداد لا ينبني عليه حكم شرعي، والله تعالى أعلم، فلا حرج فيه. المهم انتهت بيعة العقبة الثانية وعاد المسلمون إلى يثرب، وبدأت الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال المهاجرين من مكة والاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن هشام رحمة الله عليه، قبل أن نبدأ بذكر موضوع الهجرة، يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، وإنما يؤمر بالدعاء إلى الله عز وجل والصبر على الأذى والصف عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم ومن بين هارب في البلاد فرارا منهم. طيب، فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة من خلال هذا الدين، وكذبوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لنبيه في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية في الكتاب تبيح للمؤمنين قتال المشركين قول تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجاءت هذه الآيات من سورة الحج تعلن إباحة القتال للمؤمنين الذين ظلموا واضطهدوا على أيدي المشركين، فكان هذا أول نص إلهي يبيح لهم القتال. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر موضوع المواجهة حتى تتم الهجرة إلى المدينة النبوية ويتم تأسيس الكيان الإسلامي المنظم، ثم بعد ذلك ستبدأ المواجهات مع هؤلاء المشركين. أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذن في الحرب، وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له في بيعة العقبة الثانية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بأن يبدأوا الهجرة إلى المدينة. الآن جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ممن أسلم معه أن يبدأوا الهجرة إلى المدينة. ففعلا بدأ المسلمون يتسربون رويدا رويدا باتجاه المدينة النبوية ويلحقون بإخوانهم من الأنصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمين في مكة: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يهاجر بعد، ينتظر أن يأتيه الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين رجل من بني مخزوم يقال له أبو سلمة. أبو سلمة هو زوج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكانت أولا عند أبي سلمة، فلما توفي أبو سلمة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سلمة بن عبد الأسد قصة هجرته إلى المدينة النبوية قصة محزنة ومؤثرة جدا في الحقيقة، وتدل على عمق إيمان هذا الرجل بربه سبحانه وتعالى، وكيف كان الصحابة يضحون بكل شيء في الحياة، بمعنى كل شيء، من أجل أن يبقى لهم هذا الدين. أبو سلمة بن عبد الأسد حينما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عموما في مكة بالهجرة أخبر أم سلمة بذلك، فاستعدوا للرحيل إلى المدينة. وفي صباح اليوم الموعود ذهب أبو سلمة بزوجته أم سلمة على ناقة وانطلق معا باتجاه المدينة. وقبل أن يغادر أبو سلمة حدود مكة وهو على تخومها أدركه أهل أم سلمة، أقارب أم سلمة أدركوا ولحقوا أبا سلمة، فقالوا له: والله لا ندعك تهاجر بابنتنا، والله لا ندعك تهاجر بابنتنا. وكان مع أبي سلمة وأم سلمة ابنهم سلمة، كان معهم في الهجرة. فبعد عناد ومفاصلة وحوار ونقاش واحتدم الأمر بين أبي سلمة وبين أهل أم سلمة، قالوا له: لا يمكن، لن نقبل أن تذهب بأم سلمة. في تلك اللحظة كان هناك مدافعة، إما أن يبقى أبو سلمة في مكة ويمكن أن يفتن في دينه ويتعرض لأقصى العقوبات والعذاب من كفار قريش، وإما أن يبيع هذه الروح وهذه النفس لله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله وقدره ويعض على الصعوبات وينطلق باتجاه المدينة وحده. فأبو سلمة اتخذ القرار الصعب فعلا، وهو القرار الصائب بإذن الله، وتوجه نحو المدينة تاركا زوجته وابنه عند أهل أم سلمة. الآن عاد أقارب أم سلمة بأم سلمة وبابنها إلى بيوتهم، فمن عرف بالموضوع؟ الذي عرف بالموضوع أقارب أبي سلمة. فذهب أقارب أبي سلمة إلى أهل أم سلمة فقالوا لهم: تركتم الرجل يهاجر وحده وفرقتموه عن زوجته، ثم تأخذون ابننا، لأن ابن أبو سلمة ابن أبي سلمة ينسب إليهم فينسب إلى قبيلة أبي، ثم تأخذون بعد ذلك ابننا، والله لا تأخذونه. فأصبح هناك تجاذب لهذا الطفل الصغير، أهل أبي سلمة يجذبونه إليهم وأهل أم سلمة يجذبونه إليهم. قال علماء السير: حتى قطعت يده وخلعت في أثناء هذه المنازعة. انظروا إلى الصعوبة كيف اشتدت أكثر يوما بعد يوم على أبي سلمة وعلى أم سلمة. وفي النهاية أهل أبي سلمة هم الذين أخذوا الصبي بعد أن خلعت يده. فتفرقت وتشتتت هذه العائلة، أبو سلمة في المدينة وأم سلمة عند أقاربها عند أهلها وأقاربها، وابنها عند أقارب زوجها، تشتت كامل للعائلة. فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما تروي كتب السير تخرج في كل يوم إلى البطحاء من الصباح حتى المساء، إلى بطحاء مكة إلى صحرائها، تبكي على تلك الواقعة المؤلمة التي حدثت لها ولزوجها، ثم تعود في المساء إلى أقاربها، ثم في اليوم التالي تخرج تبكي من الصباح إلى المساء. جلست على هذه الحال سنة كاملة أحبتي، وهي تشعر بالألم والمرارة بسبب هذه الفرقة وهذا التشتت التي أصاب عائلتها. وفي يوم من الأيام وهي تبكي في بطحاء مكة، جاء رجل من أهل النخوة من كفار قريش، فمر بها ورآها تبكي، فعاد إلى أهلها وقال لهم: ألا ترحمون هذه المرأة المسكينة؟ أعيدوا لها ابنها ودعوها تلحق بزوجها، إيش تريدون بها؟ وانظروا الله سبحانه وتعالى كيف يسخر عباده. وهذا مصداق الحديث: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فعلا أحيانا سبحان الله تجد رجل فاجر مشرك، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالخير على يديه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده. فذهب أهل أم سلمة إلى أقارب أبي سلمة وقالوا لهم: نحن قررنا أن نجعل أم سلمة تلتحق بزوجها في المدينة، فنحن نرى أن تعطوها ابنها ليلحق بها ويكتمل شمل هذه العائلة وندعهم وشأنهم. ففعلا حينما رأى أقارب أبي سلمة أن الأمور بدأت تحل، رضوا بأن يعطوا سلمة لأمه. فخرجت أم سلمة بابنها وانطلقت باتجاه المدينة. إذن أم سلمة بابن لها صغير خرجت على ناقة، امرأة وحدها تخرج على ناقة وتغادر مكة باتجاه المدينة، لا تعلم ماذا يمكن أن يتعرض لها في الطريق من أخطار، من دواب، من وحوش، من قطاع طرق. لكن الحرقة لهذا الدين والخوف على أن تفتن في دينها جعلها ترتكب كل هذه الأمور وتخوض كل هذه الصعاب. وأم سلمة في الطريق، الله سبحانه وتعالى بتدبيره لعباده، وانظروا كيف أن الله عز وجل والله لا ينسى عباده في أحلك اللحظات وفي أصحابها، يسخر الله سبحانه وتعالى لك من يخفف، من يساعد، من يسندك، حتى ولو كان مخالفا لك في المنهج أو في الدين. فمن الذي لقي أم سلمة في الطريق؟ لقيها رجل يقال له عثمان بن أبي طلحة، وكان هذا الرجل أيضا من كبارات أهل مكة، وكان بيده مفتاح الكعبة. فلقيها وكان يعرف أبا سلمة وأم سلمة، فقال لها: أين تريدين يا أم سلمة؟ فأخبرته أننا نريد المدينة. فهذا الرجل بنخوة العرب التي نفقدها اليوم للأسف عند كثير من المسلمين، قال: امرأة مثلك يا أم سلمة تذهب من مكة إلى المدينة وحدها وتخوض هذه الصحاري؟ والله لا يكون ذلك. فأصر أن يوصلها إلى المدينة، ثم هو يعود إلى مكة. طبعا يوصلها إلى المدينة أحبتي، هذا ليس يعني مشوار نصف ساعة كما يقولون، هذه رحلة أيام. لكن النخوة العربية والشرف العربي كان يأبى على رجل شهم مثل عثمان بن أبي طلحة أن يترك امرأة كهذه تسير وحدها في الصحاري. فأوصلها إلى المدينة، وعند منطقة قباء تركها وقال لها: هذه المدينة فادخلي، وعاد أدراجه إلى مكة. عثمان بن أبي طلحة الله سبحانه وتعالى حفظ له هذا المعروف، فهداه إلى الإسلام، وإن كان أسلم متأخرا قبيل فتح مكة، لكن في النهاية الله عز وجل هداه للإسلام. فانظروا أحبتي كيف صنائع المعروف فعلا تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كيف هدى الله عز وجل هذا الرجل للإسلام؟ بسبب صنائع المعروف التي كان يمتلكها ويؤديها لغيره من الناس. فهذا نموذج فقط من نماذج الهجرة إلى المدينة، نماذج المؤلمة، حتى تعرفوا أحبتي كما قلنا دائما أن هذا الدين إنما أتى على الأشلاء والدماء والتضحية والنصب والتعب، بذلت مهج وأرواح وأعمار، تشتت أناس وفقدت أرواح وتيتم أطفال، كل هذا من أجل لا إله إلا الله، من أجل محمد رسول الله، من أجل أن ينتشر هذا الدين في الأرض، بذلت كل هذه الأرواح والمهج، وأصيبت العائلات بالنكبات وتشتتت، وكانت الهموم والأحزان والأحداث المؤلمة، كل هذا من أجل لا إله إلا الله، لأن الصحابة وضعوا بين أعينهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الصحابة وثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى، فبذلوا كل شيء من أجل مرضاته، واستعدوا للتضحية بكل شيء، بالأموال، بالمهج، بالأنفس، بالأهالي، بالأقارب، من أجل فقط أن تبقى لا إله إلا الله تصدع، ومن أجل أن يقوم صرح لهذا الدين. اليوم تأتي على إنسان تساومه على الصلاة، تساومه على ترك الربا، تساومه على ترك النظر إلى الحرام، تساومه على بر الوالدين، على صلة الأرحام، فقط هذا ما نريد منك. يستصعب هذه الأمور ويقول يا شيخ لا تشدد علينا وهذا الدين فيه سعة، ويبدأ يتعذر. أحبتي انظروا الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام، كيف أن هؤلاء القوم ضحوا بكل شيء في حياتهم. نعم الصحابة ضحوا بكل شيء في حياتهم وبذلوا كل شيء من أجل هذا الدين، ونحن ماذا قدمنا لهذا الدين؟ هل بذلنا أموالنا وأوقاتنا وأعمارنا لطلب العلم ولتعليم هذه الشريعة الغراء ولنفقه الناس في دين الله ولنوعي المجتمع ولنصلح حضارة جديدة لهذه الأمة، أم أننا رضينا بالدون ورضينا بالكسل والنوم في بيوتنا؟ نعم علينا أن نعرف كيف كانوا وكيف نحن الآن. خرج كثير أيضا من أهل مكة باتجاه المدينة، وهناك مثلا عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، أيضا عبد الله بن جحش خرج بأهله وأبنائه وأقاربه باتجاه المدينة، أيضا عمر بن الخطاب وقصة الهجرة المشهورة لدي عياش بن أبي ربيعة، إلى غيرهم من المهاجرين الأبرار انتقلوا باتجاه المدينة إلى الديار التي أعدها الله سبحانه وتعالى وكتب لها أن تكون هي مهد الدولة الإسلامية، ومنها ستنطلق الجحافل والجيوش لنصرة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد، ينتظر الإذن الإلهي من الله سبحانه وتعالى. وكان يأتيه أبو بكر الصديق فيستأذنه في الهجرة. أبو بكر الصديق كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذنه بالهجرة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يتريث لعل الله أن يجعل لك رفيقا، كان يأمره أن يتريث ويقول له لعل الله أن يجعل لك صاحبا ورفيقا، فكان أبو بكر يطمع أن يكون هذا الصاحب والرفيق هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كفار قريش أحبتي بدأ الخوف في قلوبهم يزداد أكثر وأكثر حينما رأوا أن المسلمين في مكة بدأوا يخرجون باتجاه يثرب لإقامة الدولة الجديدة. خشي كفار قريش من أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المدينة. كانت هذه النقطة بالنسبة لهم نقطة مقلقة جدا، لأنهم يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إلى المدينة فهذا يعني أن هناك مواجهة عسكرية ستبدأ بينه وبين أهل مكة، فأرادوا أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة من الهجرة، كما قص ربنا سبحانه وتعالى علينا في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كفار قريش تواعدوا أن يجتمعوا في دار الندوة، وهي دار كانت لقصي بن كلاب، قريش لا تقطع شيئا في أمرها حتى تجتمع فيها. تواعدوا أن يجتمعوا في يوم معين في دار الندوة ليتناقشوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يحلون هذه الإشكالية. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي لنا تفاصيل هذا اللقاء، يقول لما أجمعوا لذلك أي للاجتماع في دار الندوة من أجل النقاش في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، اليوم الموعود المتفق على اللقاء فيه، خرج صناديد مكة ليجتمعوا في دار الندوة، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل. من الذي حضر هذا اللقاء وأراد أن يدخل فيه؟ إبليس عليه من الله ما يستحق. إبليس أتى على صورة رجل، قالوا رجل يماني وعليه لباس جليلة، فظن أهل مكة أن هذا الرجل من التجار الذين قدموا إلى مكة للتجارة، فوجدوه واقفا على باب دار الندوة. فلما رأوه واقفا على الباب قالوا من الشيخ، من أين أنت؟ فقال أنا شيخ من أهل نجد، والبعض يقول كما قلنا أنه شيخ من أهل اليمن، المهم قال شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا، أي لعلكم تستفيدون مني، أنا شيخ سمعت أن لكم لقاء في هذا اليوم لتتناقشوا في أمر هذا الرجل الذي أفسد عليكم دينكم، فأحببت أن أحضر معكم هذا اللقاء لعلي أفيدكم بشيء من النصائح. قالوا أجل فادخل. قالوا ما يعني، عندما رأوه رجل بهيئة فخمة وظاهر أنه رجل صاحب ثروة ومال ما عرفوا أنه إبليس، قالوا له ادخل لعلنا نستفيد منك. فدخل معهم وقد اجتمع في هذه الدار أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، يعني نخشى أن يثب علينا مع هؤلاء الذين أسلموا معه من أهل يثرب. فأجمعوا فيه رأي، دعونا نتفق على حل نحل الآن فيه. فتشاوروا فيما بينهم، فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم، يعني احبسوه حتى الموت. هذا باختصار. فالشيخ النجدي أو اليمني الذي هو إبليس ماذا قال؟ قال: لا والله ما هذا برأي، يعني هذا ليس حل، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم. يعني أنصار الآن الذين في يثرب إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقل وهو مأسور سيثبون عليكم وسيستخرجونه من بين أيديكم، فليس هذا حل. فتشاوروا بينهم، جاء رجل اقترح اقتراح آخر، فقالوا: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه في من بلادنا. اختار رجل النفي، قالوا: ننفيه من البلاد، فإذا خرج عنا فوالله ما نواري أين ذهب، ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه. فإبليس الشيخ النجدي اليماني قال: لا والله أيضا ليس هذا برأي ناجع، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد هو. يعني إبليس قال لهم: هذا ليس حلا، لأنكم إذا نفيتموه يذهب إلى القبائل الأخرى، وبمنطقه العذب يستطيع أن يتلاعب بعقولهم كما يقول إبليس ويتبعونه، ثم بعد ذلك يأتي بهم إليكم ليستأصلكم من بلادكم ويفعل بكم ما يريد. فقال أبو جهل ابن هشام: أنا الذي أجد حلا. قال: والله إن لي رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ فقال: ما رأيكم أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، ثم يتفرق دمه بين القبائل جميعا، فلا يقوى أقارب محمد صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف على حربنا جميعا، وتنتهي قصة هذا الرجل. إبليس فرح بهذا الرأي، لاحظوا يعني رأي أبي جهل كان رأي جيد جدا بالنسبة لإبليس، رأي لم يقترحه إبليس نفسه، رأي أبي جهل رأي لم يقترحه إبليس بنفسه. فلما سمع إبليس هذا الاقتراح من أبي جهل سر به وقال: القول ما قال هذا الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. الآن إذن انتهى الحوار بين أهل مكة واتفقوا على رأي أبي جهل أنهم يأتون من كل شاب أو من كل قبيلة من قبائل قريش بشاب جلد قوي يعطونه سيفا ويجتمعون عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه بالسيف ضربة رجل واحد، وحينئذ لن يستطيع بنو عبد مناف أن يواجهوا جميع القبائل وبالتالي ينتهي أمره. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيخذل نبيه في هذه اللحظات. مباشرة أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، الليلة لا تبيت في بيتك لأن هناك مؤامرة يحيكها الكفار لك. فلما كانت عتمة من الليل، يعني في أطراف الليل، وحينما خيم الظلام على مكة اجتمعوا على بابه، اجتمعت كفار قريش بفتيانها على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراش الليلة وتسج ببردي، أي تغطى بثيابي، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. طبعا قصة نوم علي بن أبي طالب مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه هذه قصة اختلف فيها علماء السير، البعض يثبتها والبعض يضعفها. البعض يثبتها ويقول فعلا صح أن علي بن أبي طالب نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، والبعض يأبى ذلك ويقول بل هذا لم يصح، وإنما هذه من الأحاديث المدخولة في السيرة. فالله تعالى أعلم بالحال، هل فعلا ثبت نوم علي بن أبي طالب أو لم يثبت؟ لكن المهم أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت في فراشه الليلة. محمد بن كعب القرظي أحد رواة السير يقول لما اجتمعوا له، أي لما اجتمع كفار قريش وفتيان قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو جهل ابن هشام، فقال وهم على بابه، أبو جهل الآن يخاطب هؤلاء الفتيان الذين استعدوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. هذا يدل على أن الأردن في زمنهم كانت جنان. قال وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. المهم يعني بدأ أبو جهل يستهزئ بالتعاليم الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أهله مكة، ويقول لهم هذا الرجل يعيدكم أنكم ستملكون الأرض إن اتبعتموه، وأن هناك جنة تنتظركم، وإن لم تتبعوه فإنه سيذبحكم، وأنه ستكون هناك معارك بينكم ثم تموتون، ثم يأتي يوم القيامة تدخلون جهنم. المهم بدأ يستهزئ بتعاليم هذا الدين وبما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. في تلك اللحظات خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم. ماذا يعني ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن هشام سمع ما قاله أبو جهل من استهزائه بتعاليم هذا الدين، فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج أمامهم لكنهم لم يروه، أعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم عنه، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه خرج أمامهم وقال قوله لم يسمعها حتى أبو جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول ذلك أنت أحدهم، يعني هذا الكلام الذي تستهزئ به أنا أقوله، وأنت أحد هؤلاء الذين سيذبحون يا أبا جهل وستقتل وستبعث وستلقى في نار جهنم. لكن الذي يظهر أن هذا لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، وإنما قاله في نفسه، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب ووضع على رأس كل فتى من فتيان قريش الذين أتوا ليقتلوا حفنة، ثم خرج حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم ما زالوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووضع على رؤوسهم التراب، يظنونه هو النائم في داخل البيت، فبينما هم ينتظرونه إذ أتاهم آت فقال لهم من تنتظرون هنا؟ فقالوا ننتظر محمدا ليخرج إلينا. قال خيبكم الله، والله قد خرج محمد أمام أعينكم، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب فعلا، ثم جعلوا يتطلعون في الحجرة فيلحظون رجلا نائما ولم يعرفوا أنه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي القوم يقولوا لا لا كلامك ليس بصحيح، هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ها هو نائم على فراشه بعد. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، أي انقضت الليلة وجاء الصباح ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج. فهنا لما قام جاء الصباح علي رضي الله تعالى عن إن ثبتت هذه القصة، أقول إن ثبتت، قام من الفراش، فاندهش كفار قريش من هذا الموقف وعرفوا أنهم خدعوا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فر من أيديهم. أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عندما خرج؟ أين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف ستستمر تفاصيل تلك الرحلة المباركة، رحلة الهجرة إلى المدينة النبوية؟ هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في مجلس آخر من مجالس شرح الأرجوزة المئية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.